وكل ضلالة في النار. أبو القاسم الشابي شاعر تونسي معروف، مات في ريعان شبابه، إلا أنه كان مفطورا مطبوعا على الشعر. له قصيدة يحفظ مطلعها ويحفظ أول بيت منها جماهير العرب، ويرددها ألوف بل ملايين الناس، ورددها المصريون عقب سقوط النظام البائد. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذا البيت يحتوي على مخالفة جسيمة لعقيدة المسلمين، ألا وهي قوله لا بد أن يستجيب القدر، لأنه جعل إرادة الله تابعة لإرادة الشعوب. ومن عجب أن يخطب بهذا البيت رجل أزهري يسمى خطيب الثورة، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقدم الله عز وجل إرادته ومشيئته على كل مشيئة وكل إرادة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولله در القائل أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. لذا فإن الشيخ العلامة المفضال أبا إسحاق الحويني غير الكلمتين المخالفتين في هذا البيت، وحور البيت ليوافق البيت شرع رب العالمين، فقال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستعيد العبر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستعيد العبر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستدل على ما لم يكن بما كان، فإنما الأمور اشتباه. وكانت قولة علي هذه كلمة سجلها له التاريخ، لأنها كلمة حكيمة، فإنه ما من أمر يحدث إلا وقد حدث مثله في الماضي. ولكن الجديد في الأمور أن الأشخاص فقط قد تغيروا. والسنة الماضية أو السنة الماضية حدث فيها أحداث عظيمة فيها من العبر ما لا يعلم قدره إلا الله، حتى أن هذه السنة على خلاف كل السنوات التي تمر على حياة الناس، فإن الناس يستشعرون أن الزمان يمر سريعا، إلا أن السنة الماضية لما حدث فيها من أحداث جسام مرت ببطء شديد على كثير من الناس لا سيما العرب. وإن خطبة واحدة من خطب هذا اليوم المبارك لا تأتي أبدا على عبر حدثت في سنة كاملة، إلا أن عبر السنة لا شك أن فيها عبرا كبيرة وعظيمة القدر تحتاج من المسلم أن يستعيد هذه العبر في انتهاء كل سنة. لذا فأنا أريد أن أطوف بكم في عبر السنة الماضية، لا سيما والناس يحتفلون بذكرى ثورة 25 من يناير التي بدأها المسلمون أو بدأها المصريون بعدم شكر حقيقي لنعمة زوال الظالمين، ثم أنهوا هذه السنة بمخالفة أخرى لشريعة رب العالمين، فإنهم لما أزال الله عز وجل هؤلاء الطواغيت كان الهتاف المشهور الشعب خلاص أسقط النظام، والمسلم يجب عليه أن يرد كل نعمة إلى رب العالمين، فإن الله عز وجل قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. لذا كان يجب على المسلمين بعد سقوط هؤلاء الطغاة أن يشكروا رب العالمين، فإن نعمة زوال الطغاة نعمة من الله وحده، ولا يكن قولك قول قارون عليه لعنة الله حين قال له قومه: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فظن كثير من المصريين أن الفضل كل الفضل في سقوط هؤلاء الطغاة إلى المصريين أنفسهم إلى شباب الثورة، لا، الفضل لله وحده، هو الذي وقانا شر هذه الفتنة، وهو الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى. ومن عجب أن يقول بعض المصريين إن شعب مصر ليس كأي شعب. الفتنة تحدث في سوريا، تحدث في ليبيا، أما أن تحدث عندنا في مصر لا. وهذا قول فيه كفر للنعمة، لأن الله هو الذي وقانا شر هذه الفتنة. واعتبر أنت بما حدث في سوريا، فلست مفضلا عليهم عند الله، بل الفضل لله وحده. لذا كان ينبغي أن نعتبر بهذه العبرة أول ما نعتبر، لأن كفر النعمة يؤدي إلى زوالها. فالذي أذهب الظالمين قادر إن لم تشكر نعمته أن يأتيك بمن هو أظلم منه. ولما سقط ملك الملك فاروق وحكم الإقطاعيين في بلادنا، وقامت ثورة 52، ظن كثير من المسلمين والمصريين أن الخير قادم، فما كان من عبد الناصر إلا أن حارب الإسلام، لأن المسلمين لم يوظفوا شكر هذه النعم التوظيف الجيد. ويوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإياك أيها المسلم أن تعجب بكثرتك أو أن تنسب الفضل لنفسك، فإن هذا هو مذهب إبليس اللعين ومذهب المتكبرين في هذه الأرض. أما ما ختم به المصريون هذه النعمة فبعد مرور سنة كاملة أراد المصريون أن يقيموا عيدا قوميا ليوم 25 من يناير، وهذا أيضا فيه مخالفة لما عند المسلمين، فإن أعياد الإسلام ثلاثة وفقط، فليس هناك احتفال بغزوة بدر ولا بذكرى يوم الفتح ولا بذكرى يوم أحد، ناهيك عن احتفال بانتصار أكتوبر. ومن عجب أن يحتفل أقوام بذكرى الهزائم، فتجدنا نحتفل بذكرى هزيمة 67. سلم يا رب، سفه في العقول والله أن تحتفل بأنك هزمت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأعياد ثلاثة، ومهما عظمت الأيام وشرف قدرها لا يحتفل بها إلا أيام هذه الثلاثة: عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة، ذلك اليوم الذي نحن فيه. هذه هي العبرة الأولى التي أردت أن أنبه عليها، أن يبدأ الإنسان أول ما يبدأ بعد إنعام الله عليه بشكر هذه النعمة، وأن يختمها كذلك بشكر هذه النعمة، لا أن يبتدع ولا أن ينسب الفضل لنفسه ولا أن يخالف شريعة رب العالمين. أما العبرة الثانية التي تظهر في ضوء الأحداث في السنة الماضية هي أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استلم مفاتيح بيت المقدس، فبكى وقال: دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وإنه قبل سقوط النظام الفائت وقبل سقوط دولتهم طفح الظلم في كل أرجاء مصر، وكانت الخاتمة بثلاثة أنواع من الظلم لم يشهد الواقع المعاصر لها مثيلا، بل من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا حدث في عصر هذا النظام البائد لم يحدث إلى أن جاء عصر هؤلاء الظالمين. فإنه حدث أن سلم نساء المسلمات اللاتي أسلم إلى أتباع دينهن ليفتنوهن عن دينهن. وما قصة كاميليا شحاتة عنكم ببعيد، ولا قصة وفاء قسطنطين عنكم ببعيد، وهي قصة مأساوية، فقد أخذتها أمن الدولة وسبوها بأقذع الألفاظ، وهي تقسم لهم بالله وتبكي وتقول: والله مسلمة، ومع ذلك ردوها إلى الكنيسة مرة أخرى. وصرح أتباع الكنيسة أنهم إنما أخذوها ليقوموا لها بعملية غسيل مخ، وقبل سقوط النظام مباشرة أيضا منع المنتقبات من دخول الجامعات، منع المنتقبات من دخول الجامعات على شعار أخرجوا المنتقبات من جامعاتكن فإنهن يتطهرن. ولأن القانون عندنا قانون تعرية وليس فيه قانون تغطية، لم يأمر المتبرجات بأن يسترن شيئا من أجسادهن، يأمر بالتعرية ولا يأمر بالتغطية مطلقا. ظلم طفح على أجواء مصر، وكان آخر مسمار في نعش هذا النظام البائد أن قتل رجل سلفي ظلما وعدوانا يدعى سيد بلال، أخذوه إلى أمن الدولة وعذبوه وسحلوه بالأرض ومات وهو ساجد لله رب العالمين، وسمع العسكر وأمناء الشرطة غرغرته وهو ساجد، وظنوه يمثل عليهم أنه مات فضربوه بعدما مات. ولقد رأيت مثل هذا بعيني رأسي، لا بل كنت حينها مغممة، سمعته بأذني. كانوا يعذبون الموحدين تعذيبا غريبا قد لا يفعله اليهود في المسلمين إن أسروهم. رأيت رجلا بلغ من العمر 80 وجردوه من ثيابه وسبوا دين الله له، والولد من دور أحفاده ومن سن أحفاده يقول له مي اليا، ولا يستطيع أحد أن يتكلم. وسنة الله في كونه التي ليس لها تبديل، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أن الظالم ودولة الظلم لا تعيش أبدا. لذا قام في نفوس كثير من العلماء أن مثل هذه الدولة لن تبقى، وتنبأ كثير من السياسيين بقرب سقوط هذه الدولة، وقد كان والحمد لله رب العالمين. لذا فإننا ننصح إخواننا ممن سيعتلون عرش مصر أن يجتنبوا الظلم، أن يجتنبوا ظلم العباد، لأنه مؤذن بخراب الديار ومسقط للدولة التي يحكمها هؤلاء الظالمون. ظهرت هذه العبرة بقوة في السنة الماضية، ولكن من الناس من لا يعتبر. العبرة الثالثة، اثنتان يعجلهما الله في الدنيا مع ما يدخر لصاحبهما يوم القيامة: البغي وهو الظلم، والعقوق وهو عقوق الوالدين ما قلته ولكن قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حكي أن عمدة بلد ما من بلاد مصر كان إذا أغضبه أحد أتى بزوجته فجردها من ثيابها واغتصبها أمام زوجها، ولا يستطيع زوجها أن يتكلم لأنه سيقتل ويباد. فعاقبه الله في الدنيا بأن شل الله أركانه وأخرس لسانه وأصابه شلل كلي، وكانت زوجته وابنته يدخلان عليهما الرجال ويفعلان الفاحشة وهو ينظر إليهما ولا يستطيع أن ينطق بكلمة. عجل الله بغيه له في الدنيا، وكما تدين تدان، بمثل ما تفعل سيفعل فيك. وما موقف رئيس الجمهورية الماضي عنا ببعيد؟ يا الله، كان بإشارة واحدة يدخل الناس القفص لا يتكلم، إن أراد شيئا أشار إليه وفقط، ومن لم يفهم عوقب العذاب الأليم لأنه لم يفهم الإشارة، فدخل القفص هو ملقا على ظهره. ولما نادى القاضي عليه المتهم محمد حسني مبارك، المتهم محمد حسني مبارك، سمعت صوتا يملأه الذل والصغار والعار والشنار، وهو يقول: تمام يا فندم. يا الله، عجل الله له بغيه في الدنيا. كان سلاحه السجن، يسجن من شاء، فدخل هو وأعوانه. فاسمع قول رسول الله واعقل واعتبر به، يعجلهما الله في الدنيا البغي والعقوق. إياك أن تظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم، وعين الله لم تنم. يقول الله عز وجل لدعوة المظلوم وقد رفعها فوق السحاب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. البغي معجل لصاحبه في الدنيا. العبرة الرابعة: نعمة الأمن. في مثل هذه الأوقات من السنة الماضية مرت البلاد كلها بحالة خوف مسها الله به، فقط مسيس من الخوف. وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. واسمع إلى قوله تعالى: لباس الجوع والخوف، لم يقل الله فأذاقها الله الجوع والخوف، وإنما قال فأذاقها الله لباس، فجعل الجوع والخوف لباسا، لأن اللباس لا يفارق صاحبه، فأصبح الخوف ملازما لهؤلاء كلزوم الثوب لهم، كلزوم الثوب لهم. ولما مرت البلاد بمسيس من الخوف، رأيت الشوارع فارغة، ومنع الآباء إنزال أو نزول بناتهن ونسائهن إلى الشوارع والطرقات، وحدثت حالات اغتصاب وحالات اختطاف وحالات سرقة لما ذهب شيء من الأمن. وقد من الله عز وجل على قريش بذلك، فقال في كتابه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن أيها الإخوة الأكارم نعمة عظيمة يريد فريق ممن ينتسبون إلى مصر الآن أن يذهبوا هذه النعمة حتى تصير البلاد خبطة لازب، وتصير البلاد وتدخل في التيه، لأن الحكم لم يأل إليهم وإنما آل لغيرهم. فلما آل الحكم لغيرهم قامت قائمتهم ولم تقعد، فبين حين وآخر يذهبون إلى ميدان التحرير ويعتصمون، يريدون أن يسقطوا شرعية مجلس الشعب، لأن المجلس ليس على هواهم وإنما هو اختيار شعب مصر كله أو كله، وهم لا يعنيهم في شيء شعب مصر، وإنما يعنيهم أن يعتلوا هم السلطة وأن يحكموا شريعة غير شريعة الله، فيريدون بذلك أن تدخل البلاد في تيه عظيم وفي خوف شديد. فاشكروا هذه النعمة واحرصوا عليها وعلى دوامها، فإنها نعمة والله لا تساويها نعم كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أنعم على العباد بنعم لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اليهود قوم لهم دسائس وخيانات، وإذا عاشوا في مكان ما أقاموا الفتنة بين جيرانهم. ففي العصر القديم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قامت حرب بين الأوس والخزرج تسمى بحرب بعاث. كان الذي أوقد نار هذه الحرب هم اليهود، وظلت هذه الحرب سنين عددا. وفي العصر الحديث لما كان اليهود في أوروبا ورأى نصارى أوروبا ما يصنعه اليهود من الفتن، طردوهم من أوروبا كلها وأسكنوهم في فلسطين. وبعد قيام الثورة المصرية، وفي التحديد في السنة الماضية، دخل ضابط في الموساد اليهودي يتزي بزي رجل صحفي، وزعم أنه إعلامي وهو يتقن الحديث بالعربية ويريد أن يصور بعض المشاهد التي تحدث في ميدان التحرير، ودخل المساجد مع المسلمين وصلى معهم، وصوره بعض الناس وهو واقف في أحداث مسبير يهتف مع النصارى ضد المسلمين. وأثبتت المخابرات المصرية العامة أنه متورط في إثارة الفتنة الطائفية في مصر بين المسلمين والنصارى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين. فاليهود عداوتهم معروفة للإسلام والمسلمين، قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وما حدث من هذا الضابط بعد الثورة يثبت ذلك، ويثبت خطر هؤلاء على الإسلام وعلى بلادك خصوصا، لأن بلادك لها موقع عظيم بين بلدان العالم، وأعداء الإسلام يعلمون ذلك جيدا، ويعلمون مكانة مصر. وهذه عبرة أيضا لك، أن تعلم مكانة مصر بين البلاد، فإنه ما خرج الصليبيون من بيت المقدس إلا لما أتى صلاح الدين إلى مصر وأعد أهلها الإعداد الجيد، وأخرج الصليبيين من هناك. الدولة العثمانية آخر دولة من دول الإسلام، ما حكمت العالم كله إلا بعد أن حكم السلطان العثماني سليم الأول هذه البلاد مصر، بعدما قتل طومان باي، وما أوقف التتار ولا أوقف زحفهم إلا أهل مصر. وما انتصر على اليهود في آخر معركة بين اليهود وبين أي فرقة أخرى إلا أهل مصر. وهذه عبرة لك، وعبرة لشباب أهل مصر خصوصا. أعدوا العدة، فإن المعركة مع الإسلام قادمة. أما العبرة الأخيرة من العبر التي حدثت في السنوات الماضية هي الحرب الإعلامية ضد الإسلاميين. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في قريش، وما استطاعت قريش أن توقف أبداً زحف الإسلام، ووجدوا أن الإسلام يدخل كل بيت، اجتمع الوليد بن المغيرة مع نفر من قريش وقال: يا معشر قريش، إن موسم الحج على الأبواب، وإن وفود العرب يقدمون عليكم من كل حدب وصوب، فأجمعوا أمركم على قول واحد في هذا الرجل يعنون محمدا عليه الصلاة والسلام، حتى لا تختلف كلمتكم أمام الوفود. فقالوا: يا أبا عبد شمس، قل قولا نتبع فيه رأيك. فقال: قولوا أنتم وأنا أسمع. فقال بعضهم: نقول هو كاهن. فقال: لقد سمعت قوله، وما هو بزمزمة الكهان، قولوا قولا آخر. قالوا: نقول شاعر. فقال: لقد سمعت قوله، وما هو بقول شاعر. فقال: قولوا. فقالوا: نقول ساحر. فقال: لقد سمعت قوله، وما هو بقول ساحر، وما أنتم بقائلين قولا إلا علم أنه باطل. والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ولكن قولوا ساحر، فهو أقرب الأقوال. وإنما اختاروا أن يصفوه بالساحر لأن الناس تخاف من الساحر، لأنه يؤذي، يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، وبين المرء وأمه وأبيه. اختاروا هذا القول وأعلموا به كل الوفود، حتى يخاف الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن أفشل حرب يحارب بها دين الله هي الحرب الإعلامية، لأنها تشوق الناس لمعرفة هذا الرجل الذي يحاربونه بإعلامهم. فأسلم كثير من الناس بسبب تحذير قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد الثورة، لما رأى العلمانيون والليبراليون أن الإسلاميين مكتسحون المجتمع المصري، 76% من مجلس الشعب، قاموا بحرب إعلامية على التيار السلفي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا إنهم يقطعون آذان من يسمع الغناء، وكانت كذبة حقيرة. ظل السلفيون يدافعون عنها 6 أشهر مع أنها كذب. وخرجت إعلامية معروفة، لا أذكر اسمها ولا أحب أن أذكره، وقالت: إن ابنة أختي عمتها، شيء بعيد كده، كانت تسير في الطريق فخرج عليها بعض السلفيين وأوقفوا السيارة وأمروها أن تتحجب، وزعموا أن بعض الحلاقين دخل عليه بعض السلفيين محل وقالوا له: إن حلقت اللحية لأحد من الناس فإنك ستذوق العذاب الأليم. وسمعنا وقرأت أنا في الجرائد أن السلفيين أشعلوا الحرب في الفيوم، فقلت: سبحان الله، أنا رجل من الفيوم ولم أرى الحرب قد قامت. لكنه التشويه الكاذب. وكان ذلك سببا بفضل الله تعالى في أن سمع كثير من الناس دعوة رب العالمين، وسمع كثير من الناس المنهج الصحيح، وفهم كثير من الناس أمور دينهم لما شوهوا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الطريقة، حتى أن بعضهم قال بأعلى صوته: أنا ضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولما قال له محدثه: إن الله عز وجل يقول في كتابه تأمرون بالمعروف، أكمل له الآية وقال له: وتنهون عن المنكر، وأنا ضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى هذا الإجرام. فالله المستعان. أما الصورة الثانية التي حاربوا فيها السلفيين والإسلاميين إعلاميا، الأدب. جاءوا ببعض رموز السلفيين واستضفوه في برنامج وسألوه عن نجيب محفوظ، ذلك الذي حاز جائزة نوبل في الأدب، على قصيدة، على قصة كفرية. يزعم أن رجلا يسمى الجبلاوي أنجب 25 ولدا. الولد الأول اسمه أدهم، أو الولد الأول اسمه إدريس، والولد الخامس اسمه أدهم، والولد رقم 25 اسمه القاسم، والولد رقم 24 اسمه رفاعة، رقم 23 جبل. ما معنى هذا الكلام؟ إدريس هو إبليس في الحقيقة، أدهم هو آدم، ولما فضل الجبلاوي آدم ذو الوجه الأسمر على إدريس غضب إدريس من ذلك وقال: لما تفضل علي أدهم؟ أنا أكبر منه، أنا أكبر منه، أنا خير منه. فطرده الجبلاوي من البيت، طرده الجبلاوي من البيت وقال: اخرج وعليك لعنتي. حتى جاء القاسم في آخر أولاده وحكم الدنيا بالعدل، وخرج على الجبلاوي وقسم الإقطاعية على الناس بالعدل، وظن الناس أن الجبلاوي مات، فخرج الجبلاوي من فوق البيت وسمع صوته ولم ير شخصه وقال: أنا الجبلاوي. هكذا يمثلها نجيب محفوظ في القصة. قل لي بربك، ماذا يعني هذا الكلام؟ الكلام معروف ولا يحتاج إلى أن نفسره للناس. لما قال هذا الرجل السلفي إن هذه القصيدة، إن هذه القصة تخالف عقيدة المسلمين، شوهوا الرجل وقاموا عليه جميعا يقطعون لحمه حتى سقط في الانتخابات بسبب هجمتهم يزعمون. الإسلام ليس يضاد الأدب أبدا، بل القاعدة المعروفة أن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وتلك القصة التي ذكرتها من صنف القبيح فلسنا ضد أي أدب، وإنما ضد الأدب الذي يحتاج إلى أدب. هجموا على السلفيين في هذه القضية وفي قضية أخرى هي قضية السياحة، مع أن السياحة لم تزدهر في مصر في عصر من العصور كازدهارها في عصر مبارك، ومع ذلك لم يشهد المواطن المصري فقرا مثلما شهده في عصر مبارك. وليس الإسلام ضد السياحة، إنما نحن ضد سياحة العري والفجور والخمور. أما السائح الذي يأتي إلى بلادك ويلتزم بتعاليم دينك أهلا به وسهلا، أما أن يأتي ليشرب الخمر وليزني وليلاعب النساء فنحن نرفضه كلا وجزءا، لأن ذلك يخالف ديننا. وللحديث صلة بعد الصلاة في أمر في غاية الأهمية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين. رب تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، واهدي قلوبنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة للمسلمين.